الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يشير هنا إلى ما تواترت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. ذكرت مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد لأن الرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم، يعني أنكروا موضوع مسح الخفين، رغم أن الذي يعني روى ذلك أكثر من 70 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أقروا بالوضوء وأنكروا المسح على الخفين. فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه ونقلوه لمن بعدهم هم الذين نقلوا إلينا المسح على الخفين. نعم، فهذا الأمر الأول. ثم قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، أيضا فيه رد على الرافضة الذين قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الإمام المعصوم من آل محمد، وشرطوا شروطا يعني في هذا الإمام. بينما الثابت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت، يقول عوف، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا يعني هذا الحديث ونظائره كثير في السنة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. وأخسر الناس صفقة في هذه المسألة وفي هذا الباب هم الرافضة الذين جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، فهم ينتظرون إماما دخل في السرداب في زعمهم سنة 260 بسامراء، ويعني يقيمون هناك دابة أو فرسا ليركبها إذا خرج، إلى غير ذلك من الأمور التي يعني لا يصدقها من له أدنى عقل. فذكر الحج والجهاد لأنهما يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. فمسألة الحج والجهاد من المسائل العظام التي لا بد لها من إمام، وهذا الأمر يحصل بالإمام البر كما يحصل بالإمام الفاجر. ثم قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. يشير إلى قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والملائكة كثيرة جدا كما يعني لا يخفى على جنابكم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر منها الحديث الرائع جدا الذي يعني يتشوق لفضله كل محافظ على الصلاة، كما في الصحيح قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيهم فيسألهم سبحانه وهو بهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. فهذا من الإيمان، الإيمان بالكرام الكاتبين الملائكة عموما. هناك الملائكة الحفظة كما ورد عن ابن عباس في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، أو خلوا عنه تركوه. ثم قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. فملك الموت واسمه هكذا ملك الموت، يعني بعض الناس يقول عزرائيل، لم يثبت شيء ولا أي نص في اسم عزرائيل، وإنما ملك الموت ومعه ملائكة، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، كل ذلك بإذن من الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره. فالله هو الذي يأمر الملائكة ومعها ملك الموت بقبض الأرواح. قالوا بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربي ودينه ونبيه على ما جاءت فيه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فهنا بالنسبة لموضوع يعني عذاب القبر وكثرة الكلام فيه، ولكن يعني ينبغي على المؤمن أن يؤمن بهذا الأمر، لأن الأحاديث قد يعني كثرت في هذا الأمر، ومنها قول الله تعالى قبل هذه الأحاديث حكاية عن فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها حديث البراء بن عازب الحديث الصحيح حينما قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. ثم ذكر قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخر انقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، إلى آخر هذا الحديث الصحيح والطويل الذي يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالنص الصحيح الصريح موضوع يعني نعيم القبر وعذاب القبر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، واللفظ للإمام أحمد. وفي حديث آخر ذكر الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخره، فيقال: انظر إلى مقعدك، مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعد من الجنة، فيراهما جميعا. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالأحاديث الصحيحة قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا كما ذكر. ثم قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نتوقف.